حصريا على قناة ملوك اليوتيوب. حصريا في إمارات الآن. ورضيتك بروحي ولا انته براضي براضي ولا يجتمع في الحب قلبين مرضى إلا على نورين صحيح البياض البياض. أنوح وخفي والنتي واتمرضى وانت سبايب علتي وامتراضي امتراضي إذا فرض البعد يا سيد فرضى فاحكم على ماشي والوقت قاضي. أنوح وخفي والنتي واتمرضى وانت سبايب علتي وامتراضي امتراضي. إمارات الآن أزعلت كلمات سعيد بن مصلح. يكملك في لازمك دم تعرضه أمرك وفي أمرك بدون اعتراضي. كني بنار ومحرض الوضع حربة ولا معرب للسيوف المواضي المواضي. أمرك أمرك وفي أمرك بدون اعتراضي اعتراضي. كني بنار ومحرض الوضع حربة ولا معرب للسيوف المواضي المواضي. حصريا في إمارات الآن. أخشى من العبال والواش غرضة اللي حكيهم يشعل الجاش لاضي. اليوم برضو باكراكم برضة مسموح ليسكن جميع الأراضي الأراضي. يشعل الجاش لاضي لاضي. اليوم برضو باك أكون برضى مسموح لي يسكن جميع الأراضي. يسعد يسعدك واضيك واصد ورضى وضيتك بروحي ولا انت براضي ولا يجتمع في الحب قلبين مرضى إلا على نورين صحيح البياض البياض. حصريا على قناة ملوك اليوتيوب. وش حيلتي في تمرك عندي محير أتعبتي قلب الشقي ولا ثبت من ثابت تبغي الصراحة تراني فيك متحير ما يابس. I'm a وتبرى من أقرب شي وثيابك لكن أنا ما تبدل بي ولا تغير لو كان راعيت رضايف تأخرنا بك من قبل تمشي برضايه يتك مسير تقدر تبرى من أقرب شي وثيابك لكن أنا ما تبدل بي ولا تغير لو كان راعيت رضايف تأخرنا بك من قبل تمشي برضايه يتك مسير مشروح واعتابك لانك حبيبي وعا كل شي متدير انا وروحي وعيوني سهرنا بك نتبادل الراي لا شاير ولا شعير متحمل اللوم والمشروح واعتابك لانك حبيبي وعا كل شي متدير انا وروحي وعيوني سهرنا بك نتبادل الراي لا شاير ولا شعير قلب الشقي ولا قفيت عن كولا احسب حسابك ولاني من اللي يروز الصيف ويطير القلب اللي كان لك يهواك ما هابك فيني فطانة وذكاء من عادي صغير اليوم قفيت عن كولا احسب حسابك ولاني من اللي يروز الصيف ويطير القلب اللي كان لك يهواك ما هابك فيني فطانة وذكاء من عادي صغير تقدر تبرى من أقرب شي وثيابك لكن أنا ما تبدل بي ولا تغير لو كان راعيت لرضايف تأخرنا بك من قبل تمشي برضاي حيتك مسير حصرياً على قناة ملوك يوتيوب. أمس الخميس ومن صباح الله خير أمس الخميس ومن صباح الله خير زوجة رجل تاجر مع زوجة فقير تهاوشن وصار شي ما يصير يلا دخيلك من مشاكل ذا الحريم سمعت عشرتهم وانا وسط الفراج رحنا على الهوشات نتفرج بلاش وان كان والله يجمعنا الهواش لا والله بعد وش ابي في سنجي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ايوه خلايق واقفين سألتهم يا ذا العرب وش شايفين قالوا حريم انه بالعصي متحاذفين قلت ارحم النسوان يلا يا كريم قلت لكل وجيه الكالحة، شفنا العبايا والبراقع طايحة، كل المهاوش صار قبل البارحة، كل عرف ما صار ما فينا غشي. وقالت يا فلان هذه ما راه ما شغلها الا ليل دان، صوت المسجل عندها طول الزمان وهي تغني صوتها دايم مدين، واحنا ولا يوجد مسجل عندنا، ما هو بعيب والله ولكن ودنا، لكن ما على ابوال نبذل جهدنا، واحنا قرايتنا على الشكل القديم، واحنا ولا يوجد مسجل عندنا، ما هو بعيب والله ولكن ودنا، لكن ما على اموال نبذل جهدنا، واحنا قرايتنا على الشكل القديم. لا جليل حطت لي عتاب، ولا خلف ولا سميرة أو رباب، نسمع مسجلهم ونغلط في الحساب، ونبغى تجارتنا على الشكل السليم. من بعدها جت زوجتي الشخص الفقير، قالت تفضل وادخل البيت الصغير، فنجان شاهي وانتبه واحد عصير، شوف الكلام يقول زوجي لك فهيم. دخلت بيت زاد في قلبي طرب، حيوا بنا وبشرونا في أدب، هذه البيوت اللي بها قلبي رغب، يا ليتني في بينهم دايم مقيم. قالوا ترى عايشين أحلى حياة، وش عاد لو نسمع أحلى الأغنيات، يا أخي وتالي العمر ترى والله ما مات، وهم أنا أعطينا الجار اللئيم. فكرت أروح المنزل الشخص الغني، واجهت عند الباب شايب من حني، مسك بثوبي يالله انه هدني، يقول داخل وين يا ابليس الوجي، وقلت يا ذا العود اظنك ما تشوف، قال انعمي لا شف قدامي ضيوف، فقلت انا املك ملايين وألوف، جيت اشتري منكم بضاعه يا حليم. قال ما ودي تطول عندنا، قلت العفو هي ربع ساعة حدنا، وبشرك ماني وبشرك ماني بقايل غدنا، أنا سعودي وساكن بوسط القصيم، أقبل على مجلس جداره لينا، يسأل عن المفتاح يا من عينا، قالوا له المجلس مسكر من سنة، العام يوم زارنا ضيف كريم، أمس الخميس ومن صباح الله خير، زوجة رجل تاجر مع زوجة فقير، تهاوشن وصار شي ما يصير، يلا دخيلك من مشاكل الحريم. حصريا على قناة ملوك اليوتيوب. تحب اللي موقفه دايما كاش، وسلم على باقي العرب وانت ماشي، كل على ما يسر الرب معتاش وانا مثل غيري على الله معاشي فاتحبب لي موقفه دايما كاش مسلم على باقي العرب وانت ماشي كل على ما يسر الرب معتاش وانا مثل غيري على الله معاشي والصاحب اللي ما اخذ الطيب من لاش هذا سبب صبري وسر انتعاشي فعل جميل ووجه ابيض من الشاش والله كريم وبار الخير ناشي عيدينا غير في إمارات الأمن عين لا الحفن وعين الله فراش بيني وبينه انسجام وتماشي فعله جميل ووجه أبيض من الشاش والله كريم وبارك الخير ناشي ناشي ومن جاء على لا شيء يرجع على ماش ما ذكر في روس الضبا ليعراشي المجهمة مهيب من واضح لدباش والمرجلة مهيب مش غراشي ومن لاي حوش الطيب يا عنك ما حاش لقوا عدي من الضماير طناشي ومن باعنا بشوي باعناه ببلاش اما نصير اخوان ولا بلاشي ومن ومن لا يقدر عشرة العمر لا عاش حلم تبدد في مخدة فراشي عناية الدكتور واجهزت لنعاش ما فادت اللي باع دمه بلاش بلاشي من باعنا بشوي باعناه ببلاش اما نصير اخوان ولا بلاشي من لا يقدر عشرة العمر لا عاش حلم تبدد في مخدة فراشي عادوا شباب عادوا شباب طاش كلمات فهد من بدل الحان علي بن محمد لو للعدل ما قام في دار الأحباش ما لدى أصحاب النبي بالنجاشي ولولا الحسد والناس وإبليس يعتاش مطار بسرار المحبين واش واشي راحت راحت علاقات العرب طاش ما طاش بعض الأوادم مثل بعض المواشي يا مدعي صدق الغلا وانت غشاش لا تنتقد مشي الجمل وانت حاشي لولا لولا العدل المقام في دار الأحباش ما لقى واصحاب النبي بالنجاشي ولولا الحسد والناس وابليس يعتاش مطار بسرار المحبين واشي راحت راحت علاقات العرب طاش ما طاش بعض الأوادم مثل بعض المواشي يا مدعي صدق الغلا وانت غشاش لا تنتقد مشي الجمل وانت حاش حاشي اي اي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يوم الكلام المختصر هي بري الجاش أبديت ما كنيت في وسط شاشي يوم الكلام المختصر هي بري الجاش عديت ما كنيت في وسط جاشي اتحفت اتحف باللي موقفه دايما كاش وسلم على باقي العرب وانت ماشي كل على ما يسر الرب معتاش وانا مثل غيري على الله معاشي وانا مثل غيري على الله ايوه ايوه وانا مثل غيري على الله معاشي وانا مثل غيري على الله معاشي غنى حلوين.